السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الخطية والصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وأذكر نفسي وإخواني بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأحذر نفسي وإخواني من الغفلة عن ذكر الله تعالى، فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذا، ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون ما جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. بارك الله فيهم جميعا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. هل يجوز ختم القرآن في صلاة التراويح؟ نعم، يجوز ختم القرآن في صلاة التراويح. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارض جبريل كل عام بالقرآن مرة في رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه بالقرآن مرتين. هذا، مرحبا بك يا ابنتنا عائشة، وفقك الله لكل خير وصحبتك السلامة أينما كنت. حكم دفع زكاة لأخ يجهز ابنته للزواج. إذا كان فقيرا يعطى من المال لفقره. يقول: أكرمني الله بإنجاب البنات. عفوا، دون البنين، هل يجوز شراء شقة لكل بنت أم شراء لهم حلي أو ذهب أفضل؟ على حسب حالك من الناحية المالية. يعني لأن تكون معك ملايين مثلا تختلف، أما إذا كانت تركتك محدودة. وهل ستحرم ورثة آخرين أم لا؟ بين أمورك. حكم تقسيم العمل لكثرة العاملين بالمكان بأمر المدير. هذا يتطلب قيودا: أولا، أن لا تتضرر مصالح المسلمين العامة. ثاني، أن يأذن المدير المباشر. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. حياك حبيب. عندي سؤال لك. تفضل. هل يجوز الواحد يضع فلوس في البنك والأرباح اللي بيجي منها قسط الشقة؟ هل يجوز أن تودع أموال في البنك والأرباح تسد؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. سمح. لا يجوز. هل تجوز جلسة الضحى في قراءة القرآن في مقالات عن طريق النت؟ نعم، لكن كنت تظن أن حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حج عمرة تامة تامة تامة، إذا كنت تظن ذلك فهذا الظن خاطئ والخبر لا يثبت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. محمد الشيخ صاحب دلوقتي واحد بيسافر كل يوم علشان يروح شغله، فبيصلي الظهر والعصر، تمام؟ فبيجمع الاثنين مع بعض، يصلي الظهر والعصر مع بعض ركعتين. يصلي الظهر والعصر قصرا، وبعد ذلك فممكن يرجع من الشغل، تمام، قبل العصر. لا يعيد العصر. يعيد العصر. لا يعيده. لا يعيده. ما يعيدوش. أيوة يعني صلى الظهر والعصر جمعا في الطريق ووصل والناس يصلون العصر ليس بملزم بإعادة العصر. تمام. حتى لو هو وصل قبل العصر قبل وقت العصر. حتى لو وصل. تمام. طيب هو دلوقتي كان ما بيصليش يعني كان ممكن يصلي الظهر بس قصر وكان بيروح البيت وكان بيصلي العصر قصر برضه. لا لا يجوز غلط انك تصلي في بلدك قصرا. تمام. طب هو كان بيعمل كده. هو كان بيعمل كده في العصر. يقدر يعيد ولا مدة طويلة؟ هي بصراحة مش مدة طويلة يعني ممكن مثلا نقول سنتين مثلا. كم يوم في السنتين؟ كل يوم؟ كل يوم ما عدا الجمعة. خلاص لا يعيد أمره إلى الله. يكثر من النوافل خلاص. يكثر من النوافل أمره إلى الله. حكم الزوجة التي لا يصلي زوجها ولا يصوم هل تأثم؟ إذا كان جاحدا للصلاة والصيام لا يحل لها البقاء معه. كان متكاسلا عنهما فهو فاسق وليتها تفارقه أيضا. توقيت أذكار المساء قبل المغرب أم بعدها قولان أولاهما أحوطهما بعد المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أخبار حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. نعم. الحمد لله وبركاته. أنا عندي سؤال في الزكاة. دلوقتي أنا كان ليا رؤوس أموال موجودة في التجارة. تمام؟ أنت تطلع الأرباح بس اللي تطلع. طيب أنا عرفت إن المفروض الزكاة كمان على رؤوس الأموال. طبعًا. طيب الزكاة اللي أدفعها دلوقتي من أول ما عرفت ولا أجيب من أول لما دخلت في التجارة مثلًا من 7-8 سنين؟ والله أنت ما طلعت زكاتك لعدة سنوات تزكيت على الأرباح. هذا غلط. لو معك فلوس سدد ولو تدريجيا ما عليك من الزكوات. تفضل. سامعك. يسأل عن حكم بيع وشراء السنور مع الدليل. يجوز بيع وشراء السنور مع الدليل لقول الله تعالى حل الله البيع. أما حديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السنور القط يعني لا يثبت. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ لو انا معايا ذهب مش معدي النصاب ومعايا فلوس تانية فلوس اموال يعني برضو الوحدة مش معدية النصاب. الذهب مال يضم الى سائر المال الورقي وتزكي عنه اذا بلغ مجتمعين النصاب. طب لو الذهب عيار 18 وعيار 21 تثمنيهم جميعا وإذا جمعت هذا إلى ذاك وكان المجموع يساوي 97.2 جراما من الذهب من عيار 21 زكية. وياك. حكم مبادرة إحلال السيارات لا تشارك فيها لأنك تقترض مبلغ من البنك بالربا لكي تتمم هذه العملية. حكم شراء العرائس لطفلة صغيرة لا بأس بذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيت عائشة ويتلعب بالبنات يعني بالعرائس الصغيرة مع صاحبات لها فإذا دخل انخنسنا أو انقمعنا فيسربهن النبي إليها فيلعبن معها. السلام عليكم. نعم. ما حكم من سب الدين ولكن لا يعلم أن سب الدين كفر هل يستغفر أم يقول الشهادتين؟ يقول الشهادتين ويستغفر. نصح حديث من قال بعد الأكل الحمد لله الذي رزقني هذا الطعام الذي لا حال مني يقول حسن جزاك الله خير. وياك. هل لبس الذهب حرام؟ حرام على الرجال وحلال للنساء. غفر الله لك يا محمد بن حسن ووفقك. كيفية إخراج الزكاة للمحل التجاري؟ الأصول الثوابت ليس عليها زكاة لكن البضاعة الدائرة التي تباع وتشترى هي التي تقوم بالسعر الذي إذا أعلن بيعت البضاعة كلها يعني بسعر الجملة. إذا كان لك ديون حية عند الناس ضمنتها وعليك ديون خصمتها وتزكي على المتبقي انقطع النافلة في الركعة الثانية إذا أقيمت الصلاة جائز، لكن الأفضل إتمام صلاتك ثم الدخول مع المصلين. قول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. شيخنا أنا في مسك الجمعية في القرية عندي، بس في نفس الوقت معي شغل حر، يعني معي محلات وكده، في نفس الوقت بطلب علم الشرعي، بس في خلل، يعني شايف إيه المفروض أنا فاتت إن العمل الخير مثلا بيأثر على عمل الدعوة، فأعمل إيه؟ سدد وقارب. إذا وجدت أمينا في العمل الدعوي يقوم في العمل الخير يقوم مقامك وكله، إذا لم تجد أمينا فأنت على خير أيضا والله أعلم. يعني شايف اللي هو يعني حتى لو أثر على عمل الدعوة طالب العلم كده. أنت فهمت كلامي؟ أقول لك إذا وجدت شخصا أمينا تقيمه مقامك في العمل الخيري أقمته مقامك ووكلته وتبعت عن بعد وتتفرغ للعمل العلمي، إذا ما وجدت فأنت على خير الحمد لله أيضا. ماشي الله يرحمنا والدينا والديك، بارك الله فيك. سب الدين كفر، إن تاب تاب الله عليه. أفضل شيء عند الشيطان تفريق الزوجين، لا مش أفضل شيء عند الشيطان تفريق الزوجين، أفضل شيء في باب المعاملات مع الناس، معاملات الناس في مع بعضهم، لكن أفضل شيء عند الشيطان أن تكفر لما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. تصالحت مع زوجها على إسقاط حق الفراش، هل يجب عليها التزين له؟ هذا بالتبع يتصلح على إسقاط حق الفراش، خلاص ما دون ذلك أيسر. حكم لبس الذهب للنساء خارج المنزل، لا مانع داخل المنزل أو خارج المنزل، لكن لا تتفرج به. لو دفع أنا أدفع مال لزوجي شغله منين فين عليه الزكاة؟ صاحب المال هو الذي عليه الزكاة، لكن إذا دفع نيابة عنه المستثمر فلا بأس إذا وكله بذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. نعم تفضل. حضرتك الشيخ، احنا من الناس اللي بنسمع لحضرتك وبناخد من حضرتك الفتوى، يعني دايما بنتابعك على الانترنت. الله يغفر لي ولك. الشيخ أبو إسحاق الحويني. نعم. كذلك الحال حضرتك بنسمع للشيخ أبو إسحاق الحويني. الله يوفقنا وياك. صحيح التحديث بما فيها معارضة مع الشيخ أبو إسحاق. أيوه طبعا. زي مثل الحديث اللي هو من زبتل أو اختزل أو ذكر أو ابتكر. نعم. كذلك الحال الحديث بتاع رحمة الله امرئ انطلق من العصر أربعة. نعم. فحضرتك احنا بنظن نعمل هو هذا وارد، يعني بغض النظر عني وعن فضيلة الشيخ أبي إسحاق، وارد أن يختلف عالمان من علماء الحديث في صحة حديث وتضعيفه، وارد. الاختلاف مثلا في رجل من الرجال هل هو ثقة أو غير ثقة، اختلاف هل العلة التي فيه مقبولة أو غير مقبولة، في عشرات الأسباب قد تؤدي إلى هذا. لكن بالنسبة أو فيما يخصك أنت بين أمرين، المثالان اللذان ذكرتهما يمكن الخروج منهما. المثال الأول عفوا المثال الثاني هو رحم الله امرئ صلى قبل العصر أربع، هذا الحديث في فضائل الأعمال وله للمعنى ما يشهد له، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة لمن شاء، أي بين الأذان والإقامة لأية صلاة صلاة لمن شاء. فهناك أما الأول فلا أراه صحيحا، لكن التبكير للجمعة أيضا مستحب بغض النظر عن ثبوت الحديث وضعف. إذا كانت هناك حديث فضيل الأعمال ممكن تعمل بالأعمال الصالحة، لكن الخلاف لن تستطيع أن تنفيه بين أي شخص. إذا كان رأي أصحاب منها كذا، حتى الطب تذهب لشخص يشخص لك المرض تشخيصا وآخر يشخص خلاف هذا المرض. طبيب يصف لك دواء والآخر يصف لك غيره في أي مهنة من المهن، لأن الله خلق الخلق أطوارا. نعم في شيء مجتمع عليه الجمهور وفي شيء دون ذلك يسعى فيه الخلاف، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. من قول حضرتك في كلمة قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث لا يدل ذلك، لا تثبت هذه اللفظة غير صحيحة، لا تثبت هذه اللفظة التي تشير إليها التي أخرج البخاري منتقلة وشاذة تفرد بها أحد الرواة ولا تصح. طب حديث من تعزى وعزى بجهرية؟ إيه من المرفوع لا يصح، إنما كلمة أبي بكر الصديق التي وردت في البخاري وهذه موقوفة عليه. وياكم. مرحبا بك يا ابنتنا سهيلة، حفظك الله أينما كنت وسلمك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. إذا حضرت فضلت الشيخ. الحمد لله، تفضل. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. إياكم. حضرتك والله مرات عمي تمر بأزمة صحية شديدة، ونسألكم الدعاء. نسأل الله أن يعافيها. كي يؤمن على دعائك ودعائنا. نسأل الله أن يعافيها وأن يكشف عنها كل مكروه يا رب، وأن يغنمها الصحة والعافية ومرضانا ومرضى المسلمين ويانا وياك. اللهم أمين. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. وياكم. يسأل رضا ابن حمدي عن حكم العمل في الفنادق. ما عملك في الفندق؟ ماذا تعمل في الفندق يا رضا؟ كنت تعمل عملا حلالا فهو حلال، تعمل عملا حراما فهو حرام. هل لزوجة الناشز نفقة متعة عند الطلاق؟ المفترض ان الناشز ليس نفقة، لكن في العموم هذه قضية تسمع من الأطراف. السلام عليكم. عليكم السلام. جماعة حضرتك أشكرك. الحمد لله. والله لما عرفت تفتح السكة بس كده أحسن حاجة عند الواحد والله. الله يفتح علينا وعليك كل أبواب الخير يا رب، وافتح لنا وعليك أبواب الفردوس يا رب. لا سمعت يا شيخ مصطفى، حضرتك في واحد مش مشهور الحال جوز بنته. ايه. واحد صاحب قال ان هو يعني يستحق السبب وكده. فجيت اديله 1000 جنيه يا شيخ مصطفى ما رضاش ياخده. خلاص وحر. ال 1000 جنيه مش هيعمل لي حاجة والكلام ده. يعني طماع يعني. مش عارف، فرجعت لوالدتي قالت لي معلش ممكن نجمع له مبلغ ولا حاجة ونديه له. لا تجمع ولا ليك دخل به. خلاص. تمام. هو شخص يعني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في ذم العائل المستكبر. هناك حديث في ذم العائل المستكبر. واحد عائل يعني يعول ناس وفقير، ويأتيه المال يقول لك لا ارفض، ويرفض بطريقة مهينة، يعني طريقة تقول لك الألف لا يفعلوا لي شيئا. اتحركت من المال كده. ده كده كلام يعني هو غير موفق، غير موفق في الرد وغير موفق في العمل وغير مهذب. خلاص ابحث عن غيره. ممكن اخر حاجة لو سمحت. هل صلاة التراويح قبل الفجر بساعات جائزة؟ نعم تجوز، وهذا افضل ان استطعت اليها سبيلا. هل يحسب الذهب بنصاب الفضة باعتبارهما؟ لا، الذهب بالذهب، نصاب الذهب. يقول عيني تعباني جدا، لو ما حطيتش القطرة بالنار والنسيمة ولو حطيتها بحس بطعمها. حط القطرة. يقول الأرحام يرحمك الله، الأرقام يرحمك الله. ما حكم الفيزا؟ لا بأس بالفيزا إذا كنت ستسدد في فترة السماح. الصلاة في صف يخطأه عمود جائزة عند الاضطرار ومع الازدحام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أنا جريء. الله يبارك فيك، تفضل. معلش الشيخ، أنا عندي مسألة كده شخصية يعني. تفضل. حضرتك أنا كنت شغال في شركة. ها. وشركة مصر زي. ها. بعد كده المدير اللي شغال معايا أخذ الفلوس وهرب. أيه. تمام كده؟ المدير حس بالندم لأن إحنا طرقنا في الشركة، لأن إحنا اللي مضينا على الحياة دي على البضاعة ورجع. حد يتصالح مع الشركة، الشركة رفضت إن هو صرف 3/4 الفلوس، حد يدفع جزء، لكن الشركة رفضت كانت عايزة فلوسها بالكامل. تمام؟ أنا اتحجزت في البندر في المساعدة مع النيابة حوالي شهر ونص. أنا وزميلي تاني، إحنا أربع مندوبين كنا في الشركة. أنا وزميلي ده اتحجزنا في البندر شهر ونص، بعد كده خرجني على زين على سبيل القضية. بعد كده هو رجع حد يتصالح مع الشركة، للأسف الشركة رفضت كل الطرق، قالت أنا عايزة فلوسي كاملة. حتى حبينا ندخل ناس الشركة دي أصحابها نصارى. ورحنا وقفت الكنيسة عشان بحيث إنه الراجل يتوسط هناك، يعني اللي هو الأب بتاعهم ديه. للأسف كل المفاوضات بدأت بفشل. طيب وبعدين؟ القضية حاليا في مجال التحقيقات، وللأسف الراجل ضارب الورق بتاع الشركة، شركة خاصة، لكن هو لاعب في الورق قدام الحكومة ومخليها كأنها شركة عامة. تمام؟ للأسف القضية راحت تحولت لمحكمة الجنايات. طيب. أنا حاليا خارج برا على ذمة القضية، والقضية في مجال التحقيق. أنا عندي يعني تعبيني شعور كده بالعداء. الراجل ده ساكن بعدي في المنطقة أنا ساكن فيها. فابنه بيعدي بالعربية وهو بيجي يروح، والفلوس اللي بقت معاه من الفلوس دي شغال بيها. هو مش نصاح ده، بس هو الداين دخل في حوارات احنا ما نعرفهاش، الفلوس دي ما اعرفش راحت فين. ايه السؤال يعني؟ اذا الحدوته طالت علينا، ما السؤال؟ حضرتك انا بدورتي لو استخدمت الجانب العدائي اللي هو مثلا خط ابنه، تمام، لا يجوز؟ ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعا عنده، إن إذا لظالمون. وأنا من نحضر دلوقتي، أنا مظلوم أنا وزمايلي الثلاثة. أنت كمان تتفاوض مع الرأي، وإحنا كده أنت حكم علينا حكم، الفلوس إحنا أصلا ما خدناهاش، يعني ما خدناش منها ولا جنيه، بالعكس ده إحنا فلوس عليهم، يعني مرتب الشعر والعارف بتاعنا. خذوا الرجل المتهم سلموه للدولة. هو هارب. هارب؟ آه. مش بتشوفه احيانا؟ تمام، حتى لو سلمنا الدوله الشركه نفسها حطنا في محل الاتهام، عايز فلوس كلها، وقالت لا مش دعوه عايزه فلوس. يعني هو حتى لو سلمناه احنا وضعنا مضمون او ورق. طب وانا ما اقدرش اقول لك اعمل ايه؟ انت وقعت على شيء انت؟ ما هو احنا ندرك مضمون، ما هو دي من شروط تعيين الشركه، يعني بتمضي على فلوس. ايوه انت بتمضي على فلوس وانت لم تاخذ. اه هذا غلطتك انت، أنت هذا خطأك، أنك وقعت على أموال وأنت لم تأخذها. آه. وما أنا برضه الفلوس اللي أخذها المدير حضرتك أنا ماضي عليها. غلطتك أنت، ماذا أصنع يعني؟ كل ماذا أفتي؟ بما أفتي؟ حضرتك قول لنا أعمل إيه؟ أقول لك تعمل، قل يا رب نجيني وسلمني. بس. ذهب الزينة عليه زكاة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ماذا عندك؟ لا بكلم عليك عم الشيخ. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لك. لا حضرتك، هو ممكن حد يدعوك على الفطار؟ نعم، ممكن أدعوك على الفطار؟ والله أوقات ضيقة هذه الأيام والصحة منهكة، لا أستطيع. السلام عليكم. يبارك لنا فيك ويبارك بعمرنا في قاعة الله. وياك وياك تفضل. قطرة الأنف لا تفطر، حلق الشارب مكروه كراهية شديدة، والملك يقول حلق الشارب مثله، الصواب قص الشارب. الرواية التي فيها أن النبي قال فطرة خمس قص الشارب شاذة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. نعم. أختي لي أخت زرع كبد مريضة، عليها كفارة صيام؟ أختي زرعت كبد ومريضة. تمام، عليها كفارة صيام؟ هي ليس عليها في الأصل، لكن إن كفرت متبعة سبيل أنس بن مالك وابن عباس رضي الله عنهما فلا بأس بذلك، هو أفضل، وما يفعله من خير فلن يكفروه. اصبر يا أخي الكريم، بس اصبر يا أخي الكريم، لا تقطع علي الجواب. قلت لك إجابة ليس بواجب. إن أطعمت متبعة سبيل أنس بن مالك وابن عباس فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. السلام عليكم. ما الحكم في قيام النساء بعمل لايف على الفيسبوك في الدعوة إلى الله ودروس عامة مع صفة المنتج الخارج؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ. تفضل. بنعسك الدنيا الأخ. وإياك يا رب. تفضل. أنا بسأل حضرتك، بس أنا مسؤول في مسجد بنلم الزكاة بتاعة الفطر كل سنة في أواخر طبعا رمضان، وبنحاول إن إحنا نقربها على قدر الاستطاعة عجل طبعا إلي، فكل سنة بتزيد أكتر، والحالات اللي احنا بنوزع عليها بنودي في اماكن، يعني بنوكل الاخوة برضو بتودي في اماكن بعيدة. يعني السؤال، هل انا لو جمعتها من بدري من الناس بحيث ان انا طبعا احنا كده كده بنحولها، بنجيب اطنان من الغلة تمام وبنكيسها فبتاخد وقت، هل انا لو جمعتها من بدري بحيث ان انا الحق اطلعها قبل ليه، ده في مشكلة؟ لا. تمام. السلام عليكم. قبل العيد في رمضان، مش قبل رمضان. حكم جمع 4 ركعات بتشهد واحد جائز، لعموم حديث النبي صلى الله، لعموم حديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. يسأل عن معنى حديث الرسول واتقي كرائم أموال الناس. يعني مثلا أنت ذهبت تجمع زكاة الغنم، لا تأتي على أفضل شاة تأخذها في الزكاة، خذ من المتوسط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ يا رب تكون بخير. الحمد لله، الله يسلمك. عندي 3 أسئلة ومحتلية الله يبارك. تفضل. الله يخليك. السؤال الأول، الإمام هل يؤجر على الإمام بالصلاة؟ الإمام مأجور إذا كان الخليل قال واجعلنا للمتقين إماما، وقال الله له إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، أي يا رب جعل ذريتي أئمة، وأهل الإيمان يقولون كما سمعت، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ورسوله كان إماما. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني، صلاة انتهاء صلاة القيام اللي سبحان الملك القدوس 3 مرات، الناس بتزود سبوح قدوس رب الملائكة والروح والعدو وجعوا قد، يعني فهل ده بقى ولا؟ الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد انتهاء الوتر سبحان الملك القدوس سبحان الملك. انتبه بس الآن، انتبه الآن، لأنك قلت سبوح قدوس الملائكة والروح، وهذا ذكر يقال في السجود، لكن نبين لك الذي يقال عقب الوتر سبحان الملك القدوس، مش سبوح قدوس، سبوح قدوس رب الملائكة والروح تقال في. أنا أقصد يا سيدنا، هو لما يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ويكمله سبوح القدوس رب الملائكة والروح لما لك عفوا تحب العفو لم يرد آخر ورد يدعو وإنه مسمي الماء، لو أنا قلت عليهم الناس هتفيد عليها في الدامة وتعادي الناس الكبار العوام، فحضرتك تنصحني بأيه؟ والله بالأدب، واحد طيب تستدعي من الشيوخ يلقي كلمة خفيفة ويوجه إليه سؤال، ما الذكر الوارد عن رسول الله في هذا الصدد؟ يجيب بما يجربه من الله بس. خلاص يا حبيبي، السلام عليكم. يقبلون ما يقبلون، أنا هم أعبدهم وأنزل عن ديني من أجلهم، المر بالحسنى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم يا شيخ، انا عايز اسألك سؤال والله يا شيخ تفيدني به. تفضل. حضرتك انا كنت الاول عملت قرض من بنك عشان ما كنت في سكن واشتريت شقة، والشقة بعد ما اشتريتها حصل الظروف معايا ان انا تعبت واتعطلت في الحال فبعت الشقة، ومعايا عيالي بمراحل تعليم مختلفة، فالفلوس اللي خسرتها في الشقة دي وشغلتها مع واحد بمشروع يعني مشروع حلال يعني شغال مشروع. يعني انت اقترضت مالا بالربا اولا؟ استغفر الله واعمل صالحا. السلام عليكم. واكثر من الصدقات. ابراهام الحجوي الحججوجي، يعني تسال عن انت تخدر القاتل تخدر السارق قبل ان تقيم عليه حد القطع. طيب دي مساله تحتاج الى اجتهاد وبحث، ولكن أنت الآن أصلا هل بلادك تقيم الحدود أم لا؟ أولا بارك الله فيك يا جلال. سافر في رمضان 9 صباحا لأن أفطر قبل ركوب القطار. إذا خرجت من بلدك، إذا خرجت من بلدك لا تفطر في بلدك. إذا مرت الزوجة أمام زوجها وصلي أتبطل صلاة؟ لا. حديث الرسول عليه السلام يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود. الجمهور على تأويل القطع بمعنى قطع الخشوع، ليس الإبطال، ليس الإبطال، لأن النبي كان يصلي وعائشة تعترض واعتراض الجنازة للتوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. مصطفى. نعم تفضل. كل سنة حضرتك طيب. انا عندي سؤالين صغيرين. تفضل. الله يكرمك يا شيخنا، بالنسبة لكارت المشتريات بتاع البنك، لو انا متيقن ان هيتم السداد قبل احتساب فوايد، لا بأس، لا بأس. طيب يا شيخ، وان كان اصلا الموجود في العقد شرط ان انا نعتبر هذا الشرط شرطا معطلا. معطلا يعني ده لا يقتل العقد شرعا، يفسد الشرط الجزئية فقط، لكن من لم تسدد فترة السماح لا بأس. شكرا. مرحبا بك يا فضيلة الشيخ أحمد البديوي، كتب الله لك القبول ووفقك أينما كنت. نعم يا حميدة أو يا حميدة مش عارف اسمك. الحرام لبس السلاسل للرجال والخواتم الفضة. الحرام لبس السلاسل للرجال. لعن النبي صلى الله عليه وسلم متشبهين من الرجال بالنساء. أخذ النبي الذهب والحرير في يده وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، الذهب والحرير. السلام عليكم. الله يبارك فيك. لا تفضلت يا أسر حضرتك. أنا عندي مشروع وشغال ومعايا فلوس مشغلها وكده، فالفلوس اللي هي يعني داخلين معايا شراكة يعني بيها، ففلوسه مش متكفية، هل يجوز لي أن أخذ قرض من البنك؟ لا يجوز. وإن كان أحلها مجمع البحوث؟ اسأل مجمع البحوث، هم الذين يحشرون معك وتحشر معهم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال يا عم شيخ، إذا الرجل قال لزوجته لا أستطيع العيش معك أو الاستقرار معك، هل تعرف طلاق كناية؟ لا، ليس بطلاق. السلام عليكم. قلت للأخ إن القرض من البنك لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، وإن أفتى به من أفتى. بارك الله فيك. قرض الربا لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخنا أرجوك من إدعي لبنتي تعبانة مريضة أو يدعيلها بالله عليك يا شيخنا. الله يعافيها يا رب وأمرضنا وأمرض المسلمين جميعا يا رب. يا رب اللهم أمين. شيخنا هي دلوقتي كانت في أول رمضان لعبت جالها كورونا وهي كانت بتطلع زكاة كل حول رمضان. بس هي تعبت ودرست في المستشفى وديانها مستشفى خاصة بس بتدفع كتير يعني تقريبا يعني كل فلوس كل مالها كده هيخلص. بس هي كده يجب لها الزكاة ولا عشان عدى عليها نحاول لازم نطلعها بس؟ هي ما فلوس زايدة عن عن النصاب؟ هي كان مفروض يعني كانت هتطلعها بإذن الله كانت لو تطلعها بس هي دلوقتي احنا كل فلوسها تقريبا مصرفة على المستشفى. لا ولو لكن إذا كان الفلوس المتبقية معها الآن زايدة عن النصاب لا هيبقى لا مش هيبقى نصاب مش هيكفي يعني مش هيجوز لها هيتبقى قليل جدا يعني. بس هي كان كل رمضان كانت يا أخت ما كلامنا بس لا تلبسي علينا السؤال. قولك هل هي معها الآن فلوس زايدة عن النصاب ومرت عليها سنة أم لا؟ بس هذا السؤال. لا بس إلا خالص هي المستشفى لقالها كان يوم الخميس خلاص يعني تقريبا بتخلص يعني ليس عليها زكاة خلاص. هل يجوز يصلي الشفع والوتر بعد الفجر إذا فاتتك جاز؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ تفضل. حضرتك أنا لو معايا مبلغ من المال وأنا شاري شقة للسكن يعني وهي دفع منها مبلغ والباقي إقساط محددة بوقت معين المبلغ ده حال عليه الفول وكده هل الزكاة بحصل منها المبلغ اللي عليا ولا بزكى على المبلغ اللي معايا في وقته؟ أنت اشتريها من البنك؟ لا لا مش من البنك. ما ايه اللي حصل؟ ما قاعد سؤالك حضرت شقة سكنية أنا حاليا قاعد فيها فالشقة دي مبلغ معين دفع نص مثلا مقدم والباقي أقساط. أقساط على كم سنة؟ على سنة ونص ومعاه مبلغ من المال حال عليه الحول ولكن هل دلوقتي انا هطلع الزكاه مثلا على كل المبلغ ولا على اكثر من الجزء اللي فاضل عليا؟ انصحك تؤدي على المبلغ الذي معك. طيب السؤال ثاني يا فندم تفضل يا فندم. لو انا طبيب مثلا جراح وكده وبيجي عندي عيان مثلا عرفت ان هو من مستحق الزكاه وكده هل ينفع؟ لا سلمه الفلوس في يده وهو خارج خذ منه الفلوس كشفك اللي انت تريده حلال لك وهو خارج سلمه الفلوس تفضل. شكرا الله يسلمك. بارك الله فيك يا أختي فين ممدوح السيوان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممدوح. هل تجوز صلاة الفجر قضاء بعد طلوع الشمس؟ نعم تجوز. الرسول نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فصلى بالناس جماعة. الأخت عائشة تقول ما فندم أنا لا أقصد أن المسلم وخاطبه باللهجة التي تكلمني بها لا أستجيز أن أتحدث بهذه اللغة التركية ولا اللغة العجمية عموما. فندم كلمة يقولها توقيرا لبعض الناس لكن يقولها بناء على كلامها. السلام عليكم. تفضل. قالت لك يا شيخ مصطفى كان يعني شفتنا التلفزيون وبيتعرض مسلسل يعني فيلم التدليس والنفاق الكثير وهذا يعني أثر على العقلية بتاع والدتي فبقيت يعني شفت ملتزم حاجة وحشة وفي فتن كتير يعني في المسلسل وكان كل اللي يعني في التلفزيون كده الناس طالعة فيه فأنا قلت لها أنا أمسح القناة دي ويعني فتغضب فهل انا كده عاق ولا لا؟ مش عاق انت تنهى عن المنكر. لا انت لست بعاق انت مصلح حتى وان غضبت حتى وان غضبت ايه ده ايه ده الله يهدينا وإياكم وإياهم المسلمين والمسلمات. هل أحفاد الميت لهم ميراث إذا مات أبوهم قبل جدهم؟ حيث الأب له إخوة وأخوات من الجد، إذا مات أبوهم قبل جدهم ليس لهم ميراث، مات أبوهم قبل جدهم ليس لهم ميراث. إذا كان لهم أعمام فإن الأعمام يحجبونهم، لكن الدولة هي التي تفرض لهم الوصية الواجبة. السلام عليكم. نعم. حبك في الله يا شيخ، كيف حالك؟ حبك الله رضا حبتنا له. هل تجوز يا شيخ كلمة اللهم إني صائم؟ تجوز، تحب عند إذا سبك أحد أو شتمك. القول إني صائم ولا اللهم إني صائم؟ كله جائز. كلاهما جائز؟ نعم. ليست من الأمور المبتدعة؟ لا لا، فليقل إن سابه أحد أو شتمه فليقل إني امرؤ صائم، ما فيش الأمر سهل يعني. حديث يقال لصادق اقرأ وارتقي ورتل، مش فاهم الموضوع. صاحب القرآن يعني هو الحامل للقرآن؟ نعم، الحامل للقرآن العامل به. أصلي ولا أشعر صلاتي دائما في توهان، أرجو الإعانة، اسأل الله أن يرزقك الخشوع ويرزقك أحسن الصلاة. قيم في أوروبا أن نخرج زكاة الفطر والمال في أوروبا أم مصر؟ كما تشاء، لكن تخرجها على المسلمين. السلام عليكم. نعم. ما بإذنك في هناك ركبي يبلغ من العمر 60 عام. نعم نعم. رجل يبلغ من العمر 60 عام. رجل يبلغ من العمر 60 عام. هو يعني طول حياته ما كانش بيصوم. يا لطيف يا رب. من 5 سنين بس ربنا ابتلاه يعني بمرض وجلطة يعني في المخ، فطبعا أثرت على الإدراك. فزوجتي بتسأل هل ال5 سنين تخرج يعني عن شهر رمضان اللي هو مش بيصومه في المرض ده، ولا تخرج يعني عفوا عفوا لما ابتلي بالمرض بدأ يصوم أو لم يبدأ؟ لا ما كانش، لأن هو مش مدرك أصلا يعني. صلى ولا مش مدرك؟ فقد الوعي؟ لا مش فقد الوعي تماما، بس يعني ممكن يكون مثلا بيقول انا صايم، بس جلت ان هو صايم مثلا شويه او كده، فهو ما بيتحمل ادراكه مش كامل يعني. طيب اعيد السؤال. طيب هي تخرج كفاره عن الخمس بتوع مرضه بس، ولا عن حياته السابقه يعني عن اللي ما صاموش كل حياته؟ لا، هو اصلا كان ترك الصوم عن عمد وقصد وبدون عذر. هو كان ترك هو عايز طبعا الصيام فرض وكل حاجه، بس ما كانش بيفوق. ايوه ايوه. لا، ولما مرض صلى واستغفر وتاب يعني، ولا ايه؟ مش فاهم. لا هو ما حصلش كده طبعا يعني، لان هو مش زي ما قلت حضرتك مش ممكن ادراك كامل يعني جلطه. يعني هو يعني ما ظهرت منه توبه قبل المرض؟ يعني لما تقول له صوم يقول لك اصوم ازاي يتسحر وكل حاجه، بس ما بيكملش صيامه، ينسى. ممكن يقول لك لا ده المغرب اذن يعني. ليست ليست بملزمه بالاطعام عنه. ليست ملزمه بالاطعام عنه، لا في مرضه ولا قبل مرضه. ولا في مرضه ولا قبل مرضه. هو مجرم أينما كان، قبل المرض مجرم وبعد المرض مجرم. تمام. ما أظهر توبة ولا إنابة ولا إثباتا، ظننا أن المرض يتوبه إلى الله، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. هل يجوز التيمم بالرمل؟ عند الأكثرين لا يجوز. بارك الله فيك يا أهل. حجامة في رمضان لا بأس بها. قيل لأنس أكنتم تكرهون الحجامة للصيم يا أنس؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. ناظ يقول لا لا يقول لا بس يا عبد الرحمن، هل يجوز التيمم بالرملة؟ الأكثر عن منه كما أسلفت. اللهم انصر إخواننا في إدلب واحفظهم بحفظك يا رب العالمين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. وفقك الله يا طارق بن حسني. ذهب كان شبكة ولم يتم الزواج ومحتفظ به من 2009 إلى الآن، هل عليه زكاة؟ أنت صاحبه تضمه إلى رأس مالك ويكون عليه الزكاة. إذا بلغ النصاب وحل عليه الحول. قالوا إني صائم سرا أو جهرا. جهرا لأنه تذكير ساب أو أحد أو شتم فليقل، والقول يكون جهرا إلا إذا قيد يقولون في أنفسهم. هذا يتضمن التذكير. هل نعطي الفدية للولد الفقير إذا كان في معيشة مستقلة؟ أو أنت أم ولا من أنت؟ الأم ليست بملزمة بالإنفاق على أولادها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الشيخ مصطفى. نحمد الله ونشكره. بارك الله فيك يا شيخ. حياك. بس عندي سؤال بس. تفضل. الشيخ أنا بحس يعني إحساس كده غريب. مثلا كل ما أنا عز وجل قلما أدعوه يعني بالآخرة. قلما تدعوه بالآخرة؟ يعني معظم دعائي ومعظم أتمنى ربنا يصلح حالي في الدنيا كده، حتى لما أعمل ذنب يعني مثلا كده بس يعني بطلع الأول بس يعني معظم ذنبي وأدعو الله إن أنا ربنا يصلح حالي في الدنيا كده وصالحين بس. أنت لا تتبع سبيل المحسنين الآن. الله قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأشرك في دعائك آخرتك. السلام عليكم. رأيت الشمس لم تغرب مرة، هل يحرم علي اتباع تقويم الصلاة؟ اترك وقت، اترك وقت بعد أذان الحكومة إذا كانت بلدتك شمسها تغرب بعد الأذان في الراديو، اترك وقتا. ما سؤالك يا مصطفى؟ يا مصطفى ميت كورونا أمره إلى الله. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله. ويبارك فيك يا شيخ. وإياكم. حضرتك شفنا لو أنه أخوة جالسين. نعم. نعم. أنا أقصد للصلاة. هل يقول لنا شيخنا أن نحن نصلي في مكاننا أم نذهب إلى المسجد؟ يعني هل قلنا أن نصلي في مكاننا أم نذهب إلى المسجد؟ اذهب إلى المسجد. اذهب إلى المسجد. هل يجوز التيمم بالحجارة الصغيرة الأكثر؟ أكثرون على التراب يا أخي الكريم، الله يوفقك. إبراهام تيمم بالتراب أخرج من الخلافات تماما. رقم الهاتف 0 1 5 3 3 3 8 3. ما حكم التطليقة الأولى في رمضان؟ فماذا يجب فعله على الزوجة؟ تبقى في بيت الزوجية، إذا كانت تطليقة رجعية تبقى في بيت الزوجية. ليس هناك تحديد لنسبة الربح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. نعم. بعد إذنك، أنا طالب في كلية الطب، وكان في دورة معمولة خارجية هي بمبلغ كبير، بمبلغ حوالي 6000 جنيه. فأنا وزمايلي قلنا هنقسم المبلغ، وواحد فينا يروح يحضر ويسجل الدورة ويجيبها للباقي. طيب. بس الدكتور اللي بيدي الدورة دي مانع إن الداتا أو التسجيلات دي تطلع بره. وأنتوا أقررتموها على المنع أم لم تقروه؟ على المنع. لا، يعني إذا أنت تعاقدت مع شخص على شيء فالله يقول يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، صح؟ طب لو هي جت تقويني وأنا رفضت؟ ها؟ لو هي جت تقويني إن أنا ما طلعش حاجة وأنا رفضت الإقرار ده، بين لها أنك رافض، بين لها أنك رافض. تمام. السلام عليكم. لا أستطيع أن أفي بهذا العهد. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ما سمعت يا شيخنا في قرية كان فيها مقطوع من حوالي 100 سنة. ايه. وهم غادين المقاطع دي في أرض ثالثة وتركوا الأرض القديمة خلاص. أي يقول لي إنهم ينشوا الأرض ده مثلا بعد فترة من الزمن ويبنوا مكان مثلا مستشفى أو كلام من ده؟ يجوز إذا استخرجوا العظام، لأن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أرضه قبور نبشت، قبور للمشركين نبشت، ونخل قطع وخراب سويت. السلام عليكم. يسأل عن التجشؤ في نهار رمضان اللي يفطر. لا يفطر. التجشؤ الذي سميه المصريين التقريع، يخرج صوت من الفم إذا عند الشبع. حكم تقسيم العمل، أجبناك أن تقسيم العمل بين المديرين، بين العاملين في العمل بشرطين. يعني الآن المشكلة قائمة والناس يفعلون مظاهرة ولا أدري ما وجهها. يعني في مستشفى من المستشفيات فيها صيدلية، تحتاج إلى صيدلية امرأة أو رجل أو صيدليتين بالكثير، موظف فيها 10 صيدلية، 10 نسوة أو 10 رجال أو 5 رجال و5 نساء، ولا تحتاجهم صيدلية، لا تحتاج إليهم صيدلية المستشفى. فيسأل المدير يقول يا جماعة أنتوا ليس لكم فائدة عندي، واحد منكم يكفي. فإذا كان ليس هناك تعطيل للعمل، وكان هناك إذن من المدير، فاسمع كلام المدير، خلاص هو الذي يعطيك القرار، هو أدرى بالمصلحة العامة، العمل ما لم يكن مرتشيا. هذه مشكلة الآن، الناس يقولون للدولة وظفين عموما في كلهم. طيب الآن صيدلية كما أسلفت فيها 10 صيدليات، فيها 10 دكاترة صيدلة في صيدلية الواحدة في المستشفى، ولا تحتاج إلا واحدة فقط أو اثنين، وفيها 10، هل تزود على 10 20 أو أبحث لهم عن عمل آخر، أبحث لهم عن عمل آخر في مكان آخر؟ ما هذا الإرهاق؟ طبعا من أسباب الفشل. طبعا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بركاته. أنت الشيخ مجموعة من الأسئلة السريعة من قبلك. تفضلي. ثلاثة من الأطفال التوأم سقطوا من 6 شهور ونصف ولم يصلى عليهم بسبب اللهو والمصيبة، ماذا يفعل الوالد؟ سقطوا من أين؟ من الأرض، يعني سقط الإجراض، يعني أجهده. أي سقط؟ أي شهر كم؟ 6 شهور ونصف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، السقط الذي نفخت فيه الروح هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ في المسألة وجهان. وابتداء، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر في هذا الباب، لكن أورد أدلة الفريقين مع التعقيب عليها. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن السقط يصلى عليه لحديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السقط يصلى عليه، إلا أن هذا الحديث معلول، والصواب فيه أنه موقوف على المغيرة بن شعبة من قوله. وذهبت إلى هذا، ذهب بعض العلماء وعملوا بهذا الحديث الموقوف على المغيرة بن شعبة. الشافعية قالوا السقط لا يصلى عليه، واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا، يعني ما يرث إلا إذا نزل من بطن أمه يصرخ. هذا الحديث أيضا فقاسوا الصلاة عليه على الميراث، إلا أن هذا الحديث أيضا الصواب فيه الوقف على جابر. إذن لم يصح في الباب خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك اختلف العلماء في السقط هل يغسل ويصلى عليه لقول المغيرة بن شعبة السقط يصلى عليه، أو لا يغسل ولا يصلى عليه لقول جابر رضي الله عنه. لا ليس هناك أي دليل على هذا. إذا وكل شخص بتوزيع الزكاة وهناك حالة تستحق هذه الزكاة ولكنها جاء من التفاهة، طيب أعيدي لو تفضلتي. إذا أعطاني شخص مال لزكاة وطلب مني أن أعطيه لحالة وهذه الحالة تستحق أيتام وفقراء ولكن جاء من التفاهة، فوكلني صاحب المال أن أدفع لها الزكاة كل شهر إيجار بس بيدي أنا كل شهر. يعني إذا كان الفقير سفيها يجوز للشخص أن يقيم نفسه مقام ولي السفيه في التصرف عنه في أمر الماليات. حكم وضع المال في دفتر التوفير بعقد النية على عدم أخذ الفوائد، لا بأس إذا كان للحفظ، فهي تأخذها تنفقها في أي باب على سبيل التخلص منها، عافى الله أمك يا دعاء. البخاخ الأنف يبطل الصيام وأنا مريض حساسية مزمنة، البخاخ يدخل منه رذاذ يدخل للجوف على ما أفاده الأطباء، لكن إذا لم يكن لك سبيل إلا هذا فمن الممكن أن تحافظ على صيامك، ومزيد من الاحتياط تطعيم مكان كل يوم مسكين، والأمر لله. هل يجوز شراء القطط؟ يا معاذ يجوز، لكن احرص على ما ينفعك يا معاذ، تصاحب هرة بعد ذلك عقلك يكون كعقل الهرة. فهذا الذي يعني قال بعض يجوز شراء القطط يا معاذ، حديثنا عن بيع السنور لا يصح. هل يستحب طلب الطلاق من زوج كسول في العبادة لكنه يقوم بالفرائض وتتأثر الزوجة بكسله في العبادة فقط كسول ولا في شيء آخر؟ إذا كان كسولا في كل شيء كذلك، إذا كان كسولا في العبادة يؤدي الفرائض ولكن يقوم بأمر بيته من سائر الجوانب يكره. لا، لم أقرأ للدكتور المذكور وفقك الله. بارك الله فيك. حكم وضع الكحل للرجال لعلة وحيث لا تشبه بالنساء. ولم يثبت لدي في حديث لم يثبت لدي وبعد البحث حديث في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتحل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ. نعم. إن أعطينا الزكاة لبعض الحالات التي تبدو بعد البحث عنها أنها من الفقر ما يستحق، ولكن بعد فترة يثبت أن الحالة تخدعنا، هل علينا أن نعيد دفع الزكاة؟ لا لا تلزمين بذلك. طيب امرأة حلفت يمين غموس واستغفرت وأنابت ولكن الذنب يؤرقها، ماذا تفعل؟ اليمين الغموس تضمن جريمتين. الجريمة الأولى امتهان اسم الله عز وجل. الجريمة الثانية أكل أموال الناس بالباطل. فليردت لأصحاب الحقوق التي سلبت منهم حقوقهم بسبب بعد اليمين الغموس أم لا؟ لم يكن في الأمر حقوق الآخرين. سهلت على الشيء وكانت في اضطرار شديد فاضطرت إلى أن تحسن لهذا القسم. عليها أن تعمل صالحا وأن تحسن من وأن تحسن من السلطات الله كريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يسلمك يا شيخ. الله حبك الله الذي أحببتنا له. كده فيه. ها؟ دلوقتي عايز اسألك على سؤال بسيط كده. اتفضل. دلوقتي انا متقدم للدكتوره هي متدينه على خلق ان شاء الله يعني. ايوه. ولكن والدها صعب جدا يعني في المعامله. ايه رأي حضرتك يعني؟ والله على حسب البنت يعني، البنت دينه و والحمد لله. يعني حفظ القران الكريم وبتاع كويس الحمد لله. ما شاء الله يعني. يعني هم موافقين عليك ولا لا؟ اه موافقين عليك. اه طيب ما وجه الاختلاف يعني ماذا؟ يعني والله في حضرتك كان والدة كان عمي كان في عيال مركزة وكان وضع مصمم جدا من الشبكة. دي حاجة. وحاجة تانية لما عمي توفى ربنا يرحمني والدها ما عندهاش والدي. ليه السبب؟ ما اعرفش ليه السبب كده. انتوا جيران ولا ايه؟ لا لا القرية جنبنا. طيب. لماذا لم تعاتبونا؟ بس يعني هل هذه فقط التي بنيت عليها أنه شديد ولا شهرته بين الناس أنه غليظ وفظ؟ لا مشهور في القرية بتاعتي أنه معروف صعبة جدا يعني. طيب والبنت طيبة؟ اه طيب إن شاء الله. تأكدت من ذلك ولا هل فيها عرق بها ولا مثل؟ لا يعني إن شاء الله كريم. طيب على كل سأقول لك أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأنت الرجل وانقلها إلى مكانك، ولكن لا ترهق نفسك في الزواج، لا توقع على قيمة عفش كبيرة بيتك تخرب ولا تستطيع تحل مع أبيها. على العموم مش هذا حوالي تنمر كثيرة يعني. قلت لك لا تثقل على نفسك إجمالي القول، لأن إذا وقعت في مشكلة معه ستؤذى. السلام عليكم. بهذا القدر أجتزئ حامدا ربي سبحانه وتعالى شاكرا لأنعمه، صليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن.

اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وألف بين قلوب المؤمنين يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا واسع العطاء يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين تنادي جبريل إني أحب فلانا فأحبه يا رب العالمين. اجعلنا من الذين تدخل عليهم الملائكة من كل باب قائلة لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اجعلنا يا ربنا من المتقين ومن المقربين، ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين، وانزلنا نزل الشهداء يا رب العالمين، ومجاورة الأنبياء يا رب العالمين. احشرنا مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسبنا أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم ارفع درجاتنا في عليين، اللهم اجعلنا من الذين يقال لهم سلام قولا من رب رحيم، اجعلنا من الذين يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم يا رب أمنا من الفزع الأكبر، وأمنا من الفزع والخوف في الدنيا، وأمنا من الفزع الأكبر، وأمنا من الفزع في القبور، وأمنا من الفزع عند النوم. اجعلنا يا ربنا من الذين تتنزل عليهم الملائكة قائلة لا تخافوا ولا تحزنوا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، القائلة لهم أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا رب وفقنا لكل ما يرضيك عنا، اجعلنا وأزواجنا وذرياتنا سامعين مطيعين لك يا رب العالمين، اقبلنا جنودا يا رب، اقبلنا جنودا لنصرة دينك هذا الدين القيم يا رب العالمين. اللهم اقبلنا جنودا لنصرة هذا الدين وأعنا يا رب. اللهم اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاءنا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. ثبتنا يا رب بالقول الثابت، ثبتنا يا ذا الجلال والإكرام بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك أينما يكونون وحيثما يكونون، واحفظ المسلمين وبلادهم من كل مكروه ومن كل سوء يا رب العالمين، واجمع بينهم وبين قلوبهم على طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبهم وأهديهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنك، وأهد قادتهم إلى كتابك وإلى سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم أهد قادتهم للعمل بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ارفع لنا ذكرنا في الدنيا والآخرة. اللهم يا رب، يا رب كن لنا ولا تكن علينا يا رب العالمين، وامكر لنا ولا تمكر بنا يا رب العالمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.